بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الجهاد، الجزء الرابع، لفضيلة الشيخ ياسر برهاني. شرفوا عن ايه؟ عن زعيمهم، زعيم العصابة. هم دول ايه في الحقيقة؟ عايزين ما يتمش عليهم الحدود، مش كده؟ ومع ذلك هذا الكلام لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. مجرم بيقتل واحد قاطع طريق للتحارب وراح جاي يحاربك، ماشي كده؟ ده دول قطاع طرق، حكمهم حكم قطاع طريق، لا يلزم من ذلك ان هم يكونوا خارجين من المله عشان هو حارب وقاتل. ده عناد ومجابره. دول سواء كان حدا او قصاصا او مالا لله تعالى اللي هو ايه؟ الزكاه، او للادميين اخذوا فلوس الناس وقاموا ياخدوها منهم وراح جايين محاربينهم. وده مطلعوا السلاح وحاربوا، جت الحكومه تمسكهم وعايزين ايه؟ حربوهم برضه. يقول ولم يتعلقوا بتاويل، بخلاف من يتعلق بتاويل يقول له مثلا ان انت ظالم بتصرف الزكاه في غير مواضيعها ما اديهالكش مثلا، ومع انه يكون امام عدل ويضع الاسباب في مواضيعها، ولكن يتاول عليه ذلك ان انت ظلمت مثلا وقتلت او ما اقمتش القصاص مثلا على قتله ومعاك وصديق تقيم الحق منهم، فاحنا لن نطيعك حتى ايه؟ حتى تقضي تاويل اهل الشام بالظبط. فبيقول لم يتعلقوا بتاويل، عليه السلام ورحمة الله. يقول وكذا المرتدون، اللي دول المرتدين دول اصلا ليسوا بواء، ما لهمش احكام البغي، ولذلك اللي ارتدوا وخرجوا من المله. يقول ثم التاويل للبغاء ان كان بطلانه مظنونا فهو معتبر. يعني امتى التاويل سائغ؟ تاويل باطل، ولكن البطلان ده معروف على طريق الظن. وان كان بطلانه مقطوعا به فوجهان في المذهب، اوثقهما لاطلاق الاكثرين انه لا يعتبر كتاويل المرتدين، والثاني يعتبر حتى لو كان مقطوع به ببطلان التاويل ده، ويكفي تغليطهم فيه، وقد يغلط الانسان في القطعيات. وده الرجح، بس لابد من التنبيه على ان المقطوع به نوعين، نوع معلوم من الدين بالضروره وده صاحبه يلحق بالمرتدين، ونوع قطعي غير معلوم من الدين بالضروره. كلام الامام الخطابي اللي في شرح مسلم لما اتكلم على مانيع الزكاه في ذلك الزمن وفي والان، ماشي كده؟ والسبب انتشار العلم في زماننا بوجوب الزكاه، وعدم انتشار العلم في زمن مانيع الزكاه. يبقى الصح ان احنا ان كان بطلانه مقطوعا به فنوعان، نوع مقطوع به معلوم من الدين بالضروره فانكاره رد عن الاسلام. انكار معلوم من الدين بالضروره رد عن الاسلام، يعني البطلان بطلان هذا التاويل المقطوع به معلوم من الدين بالضروره. زي لو واحد يتاول زي ما قلنا في الوهيه الحاكم بامر الله، ومعتقد في نفسه ان في ادله على كده، لا شك انه مرتد ويقطع ببطلان تأويله وخروجه من المله. واحد يتأول في عدم مرور الصلاة الخمس ويقول اعبد ربك حتى أتيك اليقين مثلا، تأويله تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. لكن الصواب في المسألة هو ما ذكرنا، أما أن هو يعني إن ده قد يكون هناك بقى تأويلات لا يقطع، لا تضر مع كونها مقطوع ببطلانها، فنحن نجزم قطعا ويقينا ببطلان سب الصحابه، تاويل ببطلان تاويل الشيعه في سب الصحابه، سواء كان ابي بكر سبهم بقى، سواء كفروهم او لم يكفروهم، وكان التكفير اعظم واغلظ، ومع ذلك لا يكفر من قال بذلك رغم وجود هذا القطع بالبطلان، لان الامر في حقهم في معلومات الدين بالضروره او في حق كثير من المسلمين نتيجه انتشار رقعه المسلمين في الاماكن المختلفه، وان دول نشأوا نشأه ما وصلهمش اجماع المسلمين اللي هو حجه وقطعيه. نشأوا على علماء سوء والعياذ بالله، اخبار سوء، يعني ينكذبون على الصحابه وينقلون عنهم ما يكره الناس فيه والعياذ بالله. الصفة الثانية اللي هي لما يقول يعتبر فيهم ايه خاصتين، احداهما وجود الايه؟ تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج، الثانية الخطوة الثانية أن يكون له شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كله في بلد المال أو إعداد الرجال ونصب الخدائي. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغار، اللي هو الوجه الراجح عند الحنابلة إن أعداد قليلة لا تكون إيه لاغئة. يقول وشرف جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء، اللي احنا كنا جبنا الكلام فيه في موضوع ليه الاستقلال بالأرض اللي في قضية الجهاد، فعشان يدوهم حكم البغاء ألا يكونوا منفردين بأرض. والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، ده ليس بشرط، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإيمان. حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجنود الإسلام حصلت الشوكة. وذلك أن تفتكروا المرة فاتت قلنا رجحنا إن عدم اشتراط وجود إيه أرض، لكن هو ضمن شرط القدرة اللي هو القوة الحقيقة. قال الإمام يعني الجويني يجب القبض بأن الشوكة لا بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع. يجب القطع بذلك، ده أمر قطعي، وده أمر فعلا من الأمور التي لا شك فيها، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمته مطاع. ولذلك الناس اللي تتصور مثلا إن كل المسلمين قوة من غير مطاع لهم، لو الناس دي تبقى تنصلح أمورها كده تلقائيا كده مع وجود كل أنواع الضلالات والكفر والشرك بالله والنفاق، والناس مهمتنا إنها إن هم إيه؟ إنه هينصرف لوحدهم. الناس تدعو إلى الله خلاص من غير ما يكون هناك نوع من الإيه؟ من الطاعة. لابد من وجود مطاع، ده في فطرة بني آدم إن لابد أن يوجد له إيه؟ حتى يكون له قوة. اللي ملهوش مطاع يبقى لا يمكن أن يسامحوا على شيء يكون لهم فيه قوة. كل منهم يأخذ رأي، ده أمر بدينة بدية. عشان كده الجويني بيقطع بيه، وإن يجعل المخالفة في ذلك إيه؟ مخالفة يعني باطلة، قول باطل. يقول وهل يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب؟ يعني هم نصبوه ويسموه إمام يعني ويسموه أمير وجهان، ويقال قولان وإذ وجهان عند الشافعية يبقى تخريج على كمال الإمام، وقولان يبقى قول للشافعية نفسه، ويقال قولان يبقى ده مرجوح، يبقى الراجح إن هي وجهان، وإن الشافعية ليس له نص في المسألة، ماشي كده؟ أصحهما عند الأكثرين لو اشتهر، يكفي وجود الطاعة. مسألة إنه اسمه إمام وأمير ولا مسموش مش مهم. إن ربنا خلق وإن طائفتين. تأويل سائغ ما هو مخطوط، ما هو باص؟ سائغ بقى، بيقول تأويل. سائغ يعني ما يخرجوش من الملة. ماشي كده؟ مع ان احنا باطل بنقول عليه باطل، وطلانه ده مظنون او مقطوع بيه، بس مش معلومة الدين بالضرورة، معلومة الدين بالضرورة خرج من المسجد، لكن هو مبطل وغلطان. راجع دايما تذكر تأويل معاوية رضي الله عنه واهل الشام، تأويل طلحة والزبير على علي بن ابي طالب، ماشي كده؟ احنا الراجح طبعا ان علي هو المسلم بالادلة، مش كده؟ وده حتى هم نفسهم اعترفوا بذلك لما طرح الزبير قال تقاتلنا، تذكروا عليه بالحديث رجع على طول، تقاتلنا عليه وانت له ظالم، فرجع وترك القتال لديه على تقوى ورع. لكن هذا التأويل سائغ احيانا له وجه، ومع كونه باطل تأويل خطأ وغلط. لو كانوا مش تأويل بقى، لو كان له حق في الخروج تفرق، لانه ممكن يكون هو له شبهة له حق فيها بس مش حق في الخروج. حياتي الكلام عليه معنا كده، واحد امام ظالم فعلا والامام مش راضي يدور رد المظالم، يبقى ما ياخدش الامام الحق في قتالهم كقتال البغض حتى يتوب ويرد المظالم. حياتي الكلام عليه، لكن هو يبيح له ذلك الخروج؟ لا، ما ولا لا يروح له، لا لا يروح له خروج الا كما تأتي لو في مساله اعظم واغلب من مساله التشرك. وده اللي خلى طوائف من افاضل الصحابه والتابعين يخرج عليه على ملك بني أمية، مش كده؟ طبعا الحسين بن علي رضي الله عنه مأذون الصحابة، وعبد الله بن الزبير مأذون الصحابة، وإن كان عبد الله بن الزبير على الراجح هو ما خرجش في الحقيقة على ملك بني أمية، ده هو مات الخلفاء وما كانش في حد منهم اتعين خليفة، وتمت البيعة له قبل ما يتم مبايعة عبد الملك، مبايعة مروان بن عبد الملك. وذلك الراجح ان الزبير كان هو الامام، عبد الله بن الزبير كان هو الامام وهم البغاة عليه، بس لما استقر لهم الامر صارت الايه الخلافة فيهم بحكم التغلب. تبعيد جاي خالص. قال الشيخ خليل ابن اسحاق المالكي في مختصر، اللي هو صاحب مختصر خليل، يعني الكتاب المعتمد في الفروع عند المالكي. الباغية فرقة خالفت الامام، يبقى أول حاجة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه، إما يمنع حقوق، وده واضح إن هما بيجعلهم اللي بيمنع حقوق ضمن طوائف الإيه؟ البغاء. يعني واحد يقول لك أنا مش هنفذ الحكم ده، ليه؟ أنا عارف إنه فرض عليا، بس من غير كلمة غير لي، هو هتاجر في المخدرات مثلا ويحارب على كده ويدافع بكل قوة، يبقى منع حقه ماشي؟ أو منع الزكاة أو لخلعه. لخلع هذه ما عايزين يخلعوا لك، فللعدل قتالهم وإن تأولوا. إذا جعل مين اللي أن يقاتل؟ الإمام العدل. لو الإمام ده ظالم ما لوش أن يقاتل. قال أحمد الدردير في الشرح الكبير المختصر الخليل، الباغي لغة والتعدي وشرعا. قال ابن عرفة، هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. يقول الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته، فلما ثبتش إمامته يبقى ما يلزمش طاعته لغاية ما تثبت الإمامة في غير معصية. الامتناع من الطاعة في غير معصية، طب لو امتنع عشان الراجل بيأمره بمعصية ما نقولش عليه خوارج، يعني كده الإمام أمر وثبتت إمامته، امروا بمعصيه لله، فقالوا لا ما نش عارف، يبقى ايه؟ يبقى ده مش باغي، مش باغي، مش باغي، لا حرام عليه ولا هو باغي بذلك الامتناع عن هذا. ها؟ وحتى ولو كان، يعني لو هو بيقول له لو ما جيت ما عملتش الامر ده حضرت فيه، فقال له ولا هدافع عن نفسي، واخد بالك؟ فمن حقي ان ادافع عن نفسي، وان كان الاولى له زي ما قلنا في دفع الطائل الاولى بان هو يترك الدفع عن نفسه في اختيار الكتاب. لا باش حقوق طالما ان دي معصيه، يامره بمعصيه الله ويقول له لو ما نفذتش هو قاتلك، فقال له هدافع عن نفسي، يبقى ليس بخارج، ليس بباس اصلا. بيقول بمغالبه، يعني لو كان الخروج ده بغير مغالبه مش بيعد غير ما هو مش شوكه، اللي هي المغالبة دي اللي هي وجود الايه؟ الشوكة والمنع، والا فبيعدم ذلك واحد بيتكلم بس وخلاص، ما ده ملوش حكم الايه؟ البغاء. لو ان هو خرج بقى بالقوة من غير ما يكون لهم منع، يعني قتل مثلا او اخذ مال كده، يبقى دول حكم قطاع الطرق. ولو تأولا، يعني التأويل ما يمنعش من كونه باغي. يقول وقوله بغير معصية متعلق بطاعة، بيقول متعلق بكلمة طاعة من ثبت نفسه في غير معصية، طاعته في غير معصية. والمقتضى أما من امتنع عن طاعته في مكروه يكون باغيا، وقيل لا تجب طاعته في المكروه. لو أمروا بحرام ما فيش نزاع إنه ما يتجبش، طب أمروا بمكروه فقط. فبيقول فيه خلاف مقتدر كلامه، عشان هو قال في غير معصية ان المكروه ما يبقاش باغي، ما يبقاش قصدي ما انه لو امتنع من المكروه يبقى باغي، لو قاتل على ذلك هيبقى ايه؟ هيبقى باغي. يقول وقيل لا تجب، مقتضاه ان من امتنع عن طاعته في مكروه يكون باغيا، وقيل لا تجب طاعته في المكروه، فالممتنع لا يكون باغيا وهو الاظهر، مع انه القيل يعني بمعنى ده الاظهر من جهه الدليل، وان كان المقرر في المذهب كلمه بنعرف الراجع اللي رجحه الدردير، وده الظاهر فعلا ان هو ما يلزمش طاعته المطيع، يقول لانه من الاحداث في الدين ما ليس منه وهو رد. كن يأمر بالمكروه، هو ما ليس له ان يأمر بالمكروه، هو موجود للايمان عشان يقيم الدين. فكن يأمر بالمكروه من غير سبب يقتضيه، خد بالك، الا لو هي المكروه ده لو ما عملوش هترتب عليه طرف واجب مثلا، نفترض. ففي الحالة دي او هترتب عليه فعل محرم، ما يبقاش ده المجبر دي ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش مكروه. بس لو انه هيترتب على ترك المكروه ده فعل حرام، على عدم ترك المكروه بفعل مكروه، ماشي كده؟ بفعل مكروه. ولو انه مع لو انه هو فعلا امتنع من كده هيترتب على ذلك ترك واجب او فعل حرام. يبقى الجمله الفعل اللي امر به الامام واجب، الراجل بيسمع الكلام، وبالتالي لو قتل عليه هيبقى بقى. يقول هو الافضل انه من الحديث الدين ما ليس منه وهو رد. فاذا امر الناس بثلاث ركعتين بعد اداء فرض الصبح لم يتبع، امرهم ببدعه، ماشي كده؟ وده عندهم ان هو مكروه، عندهم ان ده مكروه، ما يلزمش الناس انها تسمع كلام في مثل هذه الفرقه. قال الباغيه فرقه، راجع لشرح خليل الثاني، اي طائفه من المسلمين خالفت الامام الذي ثبتت امامته باتفاق الناس عليه. ويزيد بن معاويه لم تثبت امامته، لان اهل الحجاز لم يسلموا له الامامه لظلمه، بمعنى انه بيقول كده ليه؟ عشان يخرج عبد الله بن الزبير وحسين بن علي قبله من الايه؟ من الوصف البخاري. وكذلك اخرج اهل المدينه الذين خرجوا على يزيد بن معاويه. يقول ونائب الامام مثله، يعني زيه في الخروج على، هو خرج على نائب الامام يبقى خرج على الامام. لمنع حق لله تعالى او لادمه وجب عليه، وجب عليها على الطائفه كزكاة وكأداء ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين، كخراج الارض او كخراج الارض، يعني هم لموا فلوس حقها ان تروح لبيت المال المسلمين دول. لا، وصف البغي عندهم جميعا ما يلتزمش الفسوق، ما يستلزموش، ممكن يبقى فاسد وممكن ما يبقاش. الموضوع ده حسب التأويل، بالاتفاق عليه من الناس انه اكثر اهل الحل والعقل عشان تاخدوا الامام. لا، هو الراجح ان الاغلب زي الكل، ان كلمه الاتفاق مش لازم كل واحد من اهل الحل والعقل، حتى عندهم برضه، حتى عند المالكيه، يعني كلمه الاتفاق مش على طريقه الاجماع وخلافه الواحد والاثنين، لا، المقصود بالاتفاق يعني اجتماع اكثر الناس عليه، اكثر اهل الحل والعقل اجتمعوا على امامته. قال او لخلعه، اي وخلفته لارادتها خلعه، اي عزله لحرمه ذلك عليهم وانجار، اذ لا يعذر السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد امامته، وانما يجب وعظه، يعني ليس لمجرد انه حط الحق من حقوق انه ينخلع بذلك. نعم، يشهد الكفر، انت ترى كفرا بواحد، او بتعطيل الحقوق التي تزيد مفسدتها مفسده تعطيلها على اقامتها، يبقى الحقوق يخرج عليه الحكم، ماشي كده؟ او بانه يعطل حقوق او يظلم ظلم تكون مفسدته اكبر من مفسده الخروج عليه. يبقى بيمنع نفسه، لكن لو امكن ان هو اذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشب ولم يرتدع حين وعظ عن سوء صنيعه جاز لاهل الحل التواصل على خلعه، ما لم يكن هناك فتنه. فاذا في شهر سلاح وغزو الحروب مش هيتخلع الا كده، يبقى الامر ده يعلق على حسب المصلحه نفسه. لا، ده مفروغ منه طبعا، ما هو مفيش قدره اصلا على الكفره، لو ما فيش قدرة في قتال الكفار مش هيبقى واجب أصلا. لكن أنا بتكلم إن هم ممكن يتفقوا مع بعض ويعملوا اجتماعات سرية مثلا إن هم هيعملوا خلع الإمام ده، مش كده؟ ودي حصلت مثلا أنت الدول المعاصرة مثلا في السعودية مثلا تم الاتفاق على خلع سعود مثلا الملك الثاني اللي هو أول أبناء عبد العزيز، العيلة اجتمعت واتفقت على إيه؟ على خلعه، مش كده؟ لأوضاع عندهم، أنا معرفش مدى يعني إيه اللي حصل، لكن ده حصل كده، وإنه جابوا العلماء والعلماء، وهو كان إمام وثبتت بيئته للناس عليهم كلهم، ومع ذلك جمعوا العلماء وجمعوا رؤوس العائلة وعشر أهل الحل والعقد، وقالوا ده مش نافع لازم يتشيل. وعينه كسر بعدين، لكن هو ما ماتش أصلا عشان إيه الرسالة اللي هو لا وقع مثلا حصلت يعني. فالتواطؤ ده اجتماع الناس علشان يعملوا عزل من غير قتال، من غير يعني من غير خروج عليه بالقتال، لو في قتال هينظر في المصلحه والايه والمستقبل، لكن ابتداء انه ما ينعزلش من غير عزل ولا يخرج عليه ده. قال فللعزل قتالهم وان تاولوا، وان تاولوا الخروج عليه لشبهه ان قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم، معاونة العدل على قتال أهل البغي، يجب أن يعاونوه، وما فيش واحد يقول لا أنا مش عايز أقاتل، أنا مش ضد المسلمين. أما غير العدل فلا تجب معاونته. طب ما ليه عمار بن ياسر امتنع من معاونة علي بن أبي طالب على قتال أهل الشام؟ لأن هو لم يتضح له الأمر، مش كده؟ هو كان عبد الله بن عمر لم يتضح له الأمر، والراجح بجهادهم ده هم معذورين فيه، بس ما هوش الصواب. الراجح ان امتناع عبد الله بن عمر وامتناع عمار بن ياسر، ومش عمار بن ياسر رسول الله، انا اقصد اسامه بن زيد، اسامه طبعا عمار احد الكبار المؤيدين اللي عليه رسول الله، لكن اسامه بن زيد ابى ان يخاطب مع في اي في قتال الفتنه النهائيه، وذلك يعني ان هو اشتبه عليه الامر ولم يدري من المحق من النور. يقول أما غير العدل فلا تدب معاونته. قال مالك رضي الله عنه دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، كما أنه لا يجوز له قتالهم، ما يجوزش لغير العدل أن يقاتل لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه ودوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه هم غلطانين، بس أنت تزيل الظلم والجور الأول وبعدين تبقى إيه اللي هو إيه ده؟ لا ده مش حق، ده هو غلطان انه يقاتل الاول، ده الاول فان بغت اعتبار اخرى فقاتلوا ايه الاول، وان طرفين ان يقاتلوا فايه فاصلحوا بينهم، لازم الصلح الاول. الصلح ده مبني على ايه؟ على اقامة الحقوق، على شرع ربنا، او قبل ما يقول انا اقاتلهم، قبل ما ياخدوا هم وصف البلد لابد ان هم يخرجوا على ايه؟ على عدل. واخد بالك؟ فاذا كانوا هم خارجين على ظالم وكانوا غلطانين، لكن ذلك لا يريح له قتالهم، لابد عشان يبقوا بغاء يحل له ان يقاتلهم، لابد يزيد المظالم الاول. طبعا، ولانه الشرع نهى عن ذلك، لان سفك دماء المسلمين دي مفسده عظيمه، فهم اخطاوا في الخروج على الظالم. الاثنين ما هو نهى عن الخروج ليه؟ لانه بيترتب عليه مفاسد، منها سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتضيع وحده الكلمه ونحو ذلك، والصبر على الجور اولى من الخروج في تقليل المفاسد، لكن هو الامام نفسه يباح له ان هو يقاتلهم من اجل خروجهم عليه لجوره؟ لا، يتوب الى الله من الجور، وبعدين لو ما رضيوش يسمعوا كلام يبقى يقاتلهم، ما يبقاش جائر اصلا. لو هو عاجز عن حاجه يبقى مش يبقى فين الجور بقى فيه؟ ده لو هو عاجز يعني نفترض. لا مش على اقامتها بقى، نقول ايه الحقوق دي يخرجوا عليه في حاله خروجهم مثابه تعطيل الحقوق اعظم من مثابه الخروج، يبقى الضابط يكون كده، مش كده؟ مش مثابه. احنا قلنا الكفر ماشي كده، والنقطة الثانية ان يكون في مفسدة ظلم وجور وبدعة وتعطيل حقوق مفسدتها اكبر من مفسدة الخروج، ما يبقاش امام اصلا، مرتد خالص، مرتد واحد كافر تسلط على المسلمين ملوش حكم شرعي، اقصد يعني ايه في تصرفاته كلها باطلة غير قائمة، واقعا هو ما ياخدش حكم الامام، لكن ياخد حكم الكافر الغالب زي فرعون وزي ابو جهل، لما كان زي كفار مكه لما كانوا مسلطين على المسلمين بيعذبوهم ويفتنوهم. لا نرجع بقى ثاني لمراحل التشريع الجاي. اللي احنا قلنا عليها ازاي اصلا، لكن ده جاب قتال ابتداء للقادر على ذلك. واخبرنا يعني الامر ده مبنى على انه يكونوا قادرين على ذلك ولا مش قادرين. كافر تسلط عليهم، الكفار احتلوا بلد المسلمين، ثم حصل الانجليز احتلوا مصر مش كده، والفرنسيين احتلوا تونس والجزائر وفرض عليهم الكفر بتاعهم. واخبرنا فدول كفار تغلبوا على بلد المسلمين. اليهود واخدين دلوقتي فلسطين، اما ده حاصل اهو نديهم حكم الائمه قطعا باجماع المسلمين. لا ماشي كده، فكل من ثبتت ردته والعياذ بالله مالوش امام اصلا. ودي قد يعني يظن البعض انها اساسيه جدا في مساله ابطال احكام الامامه بالنسبه لمن يحكم بغير شرع الله. لا دي احد النقاط التي لا تثبت بها الامامه، هو ثبوت الردة. لكن ممكن ما تثبتش الردة وما تثبتش الإمامة برضه، ماشي كده، قطاع طرق ماشي. مش لازم تصورنا دايما يكون الدول الكبيرة خالص، لا ماشي دولة منهارة شوية أو أجزاء كبيرة أهل بلد قطاع الطرق وبتوع المخدرات راح جايين واخدين قرية من القرى وسيطروا عليها ماشي كده، وبقى لهم قوة وشوكة. بيعملوا إيه بالقوة والشوكة دي؟ بيتاجروا في المخدرات ويستفكوا دماء الناس اللي ما يسمعوش كلام حد. ولا دول ما تتبعوش احكام الامامه عشان هم تغلبوا ويقول طاعه سمعا وطاعه للايه؟ للائمه. رغم ان هم مش مرتدين وطاعه طرق وطاعه مخدرات بس واخد بالك، لكن هو اصلا الامامه ده مبناها على مساله لماذا شرعت الامامه؟ ما الامامه وجدت وفرضت اقامتها لاقامه الدين وسياسه الدنيا بالدين، مش عشان يبقى الناس لهم رئيس وخلاص او مطاع وخلاص او ملك. طب ما هم دول هيبقوا كده، لكن لاجل ان ده وبالتالي دول مع انهم مش مرتدين ما تثبتهمش حكم الايه؟ الايمان. لان هم تسرح لي بقى ده كلام ابن قدامه موضوع ثاني. دول هم لهم حكم قطاع الطرق اللي هم قطاع الطرق حتى لو تغلبوا على اهل البلد، بس هم بالنسبه لاهل البلد ممكن يكون اهل البلد عاجزين. هل يثبت لهم حكم الامامه؟ دي مساله غيرها. معلش مش عايزين ناخد في المسائل في بعضها، انا بتكلم على ان مش شرط علشان اقول ده مش امام انه يبقى مرتد ماشي كده. صح، لا تارك الطلب، تارك الطلب ما تثبتش امامته حتى لو قلنا مش كده كفر ناقل عن المله ماشي كده. لان الرسول قال لما صلوا، فلو ما صلوش ما يبقوش ائمه حتى لو كانوا ايه، حتى لو قلنا ليسوا بكفر. انا عايز افصل بين مسالتين، استناني بس، انا عايز افصل بين مساله الرده وبين مساله الامامه. لا شك ان في تعلق بينهم، وهو ان المرتد لا تثبت امامته ولا تنعقد ابتداء، ولو انها طرأت الرده على الامام ان ايه انعزل حكما شرعا حتى ولو كان ناسك الامور في ايده ماشي كده، لكن هيبقى حكم الاهل الكفر اللي تصرفوا على بلد ماشي كده. الحاجه الثانيه ان هو ممكن ما تثبتش الامامه رغم عدم وجود الرده، عدم وجود الامامه الرده صح. ايوه في حاجه مش شروط اخرى، في احوال اخرى ما تثبتش معها الامامه، يجب عزله بالرده ويجب عزله بوجود مفاسد. وده لو هو اثبت له الامامه، وممكن لو واحد بيقول لك اصلا ما ثبتتلوش الامامه ابتداء، يعني قطاع الطرق اللي خدوا بلد دي وسيطروا عليها دول ما ثبتلهمش حكم الامامه ابتداء. واخد بالك؟ ومين اللي اعطاهم الامامه دي؟ منين بقت امامه شرعا؟ دي تغلب وقوه وقهر. ما هو مش كل تغلب اصلا يبقى اسمه امامه برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتاكم امركم جميعا على رجل واحد منكم يريد ان يفارق جماعتكم حضيره وانا خبزتين كان من كان، مش اي اجتماع وخلاص، ده خطاب للمؤمنين ماشي كده. ولذلك لو كانوا مجتمعين على طاعه واحد ليقيم الشريعه في الجمله، وان كان طريقه اخذه للامامه دي بالتغلب زي حكام بني العباس ماشي كده. يعني حكام بني العباس خدوها ازاي؟ بني اميه خدوها ازاي؟ ما قلنا مثلا ان عبد الملك بن مروان هو الاول الحكم، مروان بن الحكم، وبعد كده عبد الملك، وكان لسه امر بن الزبير كان هو المستقر، وغلب على ابن الزبير وقاتل ابن الزبير وانتهى امر الخليفه نفسه واصبح من الخليفه عبد الملك بن مروان. طب ليه بقى عبد الملك بن مروان خليفه؟ عشان متغلب وبيقيم الشر. طب لو كانوا جماعه قطاع طبق زي ما قلنا واخذ ولد من البلاد ما هماش كفار، ولكن ما تدرسش بيها امامه دي، ما تنعقدش الامامه دي، مش كده؟ لان عقد الامامه اصلا عقد على اقامه الدين، مش كده؟ ده بيعقدوا العقد ده على مش مجرد وجود سلطه مدنيه مثلا او وجود سلطه للناس، لا ده عقد لاجل اقامه الدين. فلو ما تمش العقد ده او ما تمش بديله وهو التغلب مع اقامه الدين يبقى ما ثبتتش الامامه. بديل العقد ده التغلب مع اقامه الدين. تمام كده؟ أقروه رغبا عنه طبعا. ليه؟ لأنه ما رأوا إن الأمور استقرت والراجل يقيم الدين برضه. طبعا الجهاد ماضي والحدود وإقامة الشريعة موجود، واخد بالك؟ ها؟ والخروج عليها تبين أنها خرج عليه كتير، واخد بالك؟ والدولة العباسية ما خرجوا بالتغلب بعد ما ثبتت إمامة بني أمية بالعهد، مش كده؟ كل واحد بيولي عهد، ولكن غلبوا عليه، واخد بالك؟ وقهروهم وقتلوهم واستقرت الأمور لتفتحهم إلى أبي جعفر المنصور، فبقت إمام، مش كده؟ بالتغلب بس الناس تقيم الدين. مين؟ مين؟ طبعا ده هو اخطا قيمة اخطاء شوية، ده استفك من الدماء، ده ابو العباس تفاح. ها؟ كم؟ لا اكثر والله اعلم. ابو مسلم الخوات الثاني ده قتل لوحده اعداد هائلة، واخد بالك؟ قبل ما يظهروا هم كده، بس البغاة ظهروا زي عبد الملك بن مروان، زي الحكم مروان بن الحكم وعبد الملك، كانوا بغاة على عبد الملك بن الزبير، واخد بالك؟ بس غلبوا عليه، فلما تمت الغلبه واستقر الوضع وكانوا يقيموا الشريعه اصبحوا ائمه. ها؟ هم لهم تأويل طبعا ان في ظلم موجود وفساد. اه. عبد الله بن الزبير. لهم تأويل على عبد الله بن الزبير طبعا، بلا شك ان هم اصلا ان عبد الله بن الزبير من الاول وهو اللي خارج على يزيد. اللي ما رضيش يبين معايا بقى يزيد. فاهم انا؟ لا الفاطميين احكمهم في الحقيقه حكم تغلب الكفار لولا بس ان هم الخلاف في من دخل في طاعتهم، اما هم في عقائدهم الكفريه لا شك فيه. حكم تغلب الكفار على بلد بس تفرق في اعلانهم الاسلام، ثم ما تتحولش الدار الى دار رده. تارك الطلب وان كان لا نقوم بتكبيره على الواجب اللزوم الا ينعزل من الامام، ولو بيع واحد تارك صلاه ما تزودوش امام ابتداء. لان الرسول قال يا ما صلوا. بس عشان نص الحديث. يعني الدعاء الى الصلاه كنه يقول الناس ما حدش يقول لحد صلاه. ترك الدعاء الى الصلاه. ماشي كده؟ ايوه الشاي الخمر ده فسخ خاص بيه. الحديث الحديث قال الا لم تركوا فما واحد، والحديث قال ما صلوا، الحديث قال ما قاموا فيكم الصلاه. وقواعد الشريعه بقى اللي تجيب لنا اللي هو الامر الرابع اللي هو ايه؟ وجود مفسده اعظم من مفسده الخروج. يتضح مما سبق ان المتفق عليه من صفه اهل البغي انهم طائفه من اهل الحق، من اهل الحق. يعني ايه من اهل الحق دي؟ ما اعتقدوا ما اعتقدوا اهل السنه. لهم منعة وشوكة. هذه من الجنة. يخرجون على الإمام لتأويل سائغ أخطأوا فيه. لتأويل سائغ أخطأوا فيه. وهؤلاء كأهل الجمل والصوفية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لظنهم أنه يعلم خطبة عثمان ولا يقصر. فإن كانوا بلا شوكة ولا منع وخرجوا عن الإمام بتأويل هم قطاع طرق عند الجمهور في ضمان ما أتلفوه وعدم سقوط تبعة قتالهم. وإن كانوا خرجوا بلا تأويل بل عنادا وامتناعا عن الحق فهم محاربون ساعون في الأرض فسادا. وكان إذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح، فإذا كان الإمام عدلا جاز له قتالهم أو وجبت معاونته، أما إذا لم يكن عدلا بل فاسقا فلا يجوز له قتالهم حتى يتوب ويقاتل بعد ذلك ولا يعان حال ظلمه كما قال الإمام مالك رحمه الله. هو احنا قلنا في التأويل المظلوم والمقطوع به، مش كده؟ بس قلنا المقطوع به إذا كان مقطوع ببطلان المعلومة دي بالضرورة يبقى التأويل ده مخالفه كافر، وإذا كان غير كده يبقى إيه؟ يبقى لا يكفر. والرجل هو هنا على الصحيح يعني عند الشافعية، الصحيح هو صحيح الإمام النووي صفة قتالهم وأحكامهم. قال النووي في المنهاج: ولا يقاتل البغاة، أي ولا يقاتل إمام البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فاطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها. يبقى أول حاجة يعملها لا يقاتلهم ابتداء حتى ينظر في المظالم ذلكم. أهل البلد ما التنين ملهمش شبهة، قطاع الطرق بيقولوا عنادا كده، واخد بالك؟ مش حق ولا يدخل لهم وصولا لأي حاجة، لا يبدأهم بالقتال لقطاع الطرق أصلا لغاية ما يقدر عليه. فإن أصروا، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال أعلمهم بأني مخالف نفسه. فإن تمهلوا اجتهد، طلبوا مهلة فكروا اجتهد وفعل ما رأاه صلبا، يعني ما يلزموش انه يقبل المهلة دي. لو شايف ان هما ينبغي ان يقاتلهم وان هما مش ناويين يرجعوا على حاجه ده كده، يبقى ممكن يبداوا من القتال مباشره. الاولانيه ملزمه، وهو انه ولا يقتل حتى يبعث لهم خاطما، لان ربنا قال: وان طائف دين ولم يقتتلوا فايه فاصلحوا بينهما. ادي اللي خلى ان الاصلاح هو الواجب، والاصلاح ده فعل الصلاح مش كده، بين الطائفتين، والصلاح ده هو ايه؟ شرع الله سبحانه وتعالى. فاذا هو ذكر المظلمه يبقى يزيل المظلمه، ويقول: ولا يقتل مدبرهم ولا مسخمهم. المسخم بالجراح يعني، والمدبر ده اللي هو هربان من المعركه من ترك وسط درس، واسيرهم لانه بعجزه سقط عن وسط الباغي، يبقى خلاص يقتلوا ليه؟ ولا يطلق، يعني يظل محبوس الاسير عشان ما يرجعش الباغي تاني، وان كان صبيا او امراه حتى تنقضي الحرب. وده في خلاف حياتي ان النساء والاطفال والصبيان دول ما لهمش وصف، مش كده؟ ما لهمش صفه غير ها؟ لا لو قتلوا خلاص، لا ده لو قتلوا خلاص، ده لو كلام ان دول نسائهم وايه وصبيانهم. فاللي بيقولوا يتحرشوا دول علشان يفتر في عضد البغاه. وتفرتكوا المجموعه دي من النص. ولسه الحرب قائمه. فبيقول: وان كانت صبيا او امراه. واسيرهم لانه بعجزه سقط عن وسط الباغي، يبقى خلاص يقتلوا ليه؟ ولا يطلق، يعني يظل محبوس الاسير عشان ما يرجعش الباغي تاني، وان كان صبيا او امراه حتى تنقضي الحرب. وده في خلاف حياتي ان النساء والاطفال والصبيان دول ما لهمش وصف، مش كده؟ ما لهمش صفه غير ها؟ لا لو قتلوا خلاص، لا ده لو قتلوا خلاص، ده لو كلام ان دول نسائهم وايه وصبيانهم. فاللي بيقولوا يتحبسوا دول علشان يفتوا في عضد البغاة. ده كده هم حاكمين مكان. واتمسكوا المجموعة دي منهم، ولسه الحرب قائمة، فبيقول: وإن كانت صبيا أو امرأة. ما تدرس بشرة؟ حالا. يقول: حتى وإن كانت صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب وتفرقوا جمعهم، إلا أن يطيع باختياره. يعني إلا أن يقول: خلاص أنا اللي تبت. وجاي لكم بنضم لأهل العدل، ما هيوجدش حبسه ولا استمرار حبسه، خلاص الوقت ده. ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب. يعني ممكن بياخد منه السلاح لأنه بيستعمله فيما لا يجوز، مش علشان ده مش بتاعه، فما يتخذش أمواله وخيله يترجع له تاني، السلاح بتاعه يرجع له والخيل يرجع له طالما انقضت الحرب. وأمنت غائرة، انقضت الحرب وأمنت غائرته، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة. ما نستعملش سلاحهم لأنه ملك ليهم، واحنا واخدينه منهم عشان نمنعهم من استعماله في السوق، لكن احنا ما نستعملوش. ده كلام من النووي. الا لضروره، مضطر انه عشان يدفع عن نفسه والا هيقتلوه. ولا يقاتلون بعظيم. لا يقاتلون بعظيم اللي هو عظيم الإتلاف، شيء يعم إتلافه كنار ومنجنيق إلا بضرورة كأن قاتلوه. يعني لو هم اللي بيرموا علينا حاجات تعم إتلافها ومش لاقيين ندفع عن العربي إلا إن هم يقاتلون بنفس النوع يبقى ساعتها، لكن ابتداء لا يجوز. يقول كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا، أحاطوا بنا ومفيش وسيلة إلا إن إحنا نرمي بعظيم كنار ومنجنيق، ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. يعني حنفية، يعني عندهم ان الامام الشافعي الامام الحاكم الشافعي المذهب ما يستعينش بالقتال بالحنفية، لان الحنفية يرى قتلهم مدبرين، فكده حيمكنهم من قتل اهل البغي. طبعا بالكافر دي حتلاقيها من عليها كل المذاهب. قال ابن قدامة: اهل البغي اذا تركوا القتال اما بالرجوع الى الطاعة واما بالقاء السلاح واما بالهزيمة الى فئة او الى غير فئة، واما بالعدل بجراح او مرض او اسر، فانه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم او مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفة: اذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا، اي لا يجوز قتلهم، وان كانت لهم فئة يلجؤون اليها جاز قتل مدبرهم واسيرهم والازازة على جريحهم. ابو حنيفة يجوز قتلهم مدبرين اذا كان لهم ايه فئة. وان لم يكن لهم فئة لم يقتلوا، لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدثوا ثورة. ذكروا هذا في الخوارج، ويروا هذا عن ابن عباس، ويروا عن ابن عباس. واختار بعض اصحاب الشافعي انه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا للمحاربة. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه لنا في الرد على الحنفية الذين يجوزون القتل المدبر والأسير إذا كان لهم إيه فئة. لنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الجمل لا يدفق على الجريح ولا يهتك سد ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن ولا يستوى مدبر. قال ابن حجر: صح عن علي من غير وجه. فإن قتل إنسان من منع من قتله ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجه، وجه ان هو يقتص منه، يعني واحد شاف واحد منعجل عن المعركة وكاد القتال فراح جاءت له برضه، ماشي كده؟ فده يضمنه بالتأكيد بالدين لانه خلاص ممنوع من قتله، وفي القصاص منه انه يتقتل بيه ولا لا وجهان، فصحهما لا يقتص لوجود دي الشبهة التي تمنع القتال. وفاك ان هو والمذهب الحنفي اللي بيجوز ذلك اذا كان لهم ايه. اما اسيرهم فان دخل بالطاعة كل يسيره، وان ابى ذلك كان رجلا جلدا من اهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فاذا انقضت الحرب كل يسيره وشرط عليه ان لا يعود الى القتال. وان لم يكن الاسير من اهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين كل يسيرهم ولم يحبسوا في احد الوجهين. الراجل الثاني انهم يحبسوا الراجل حرب حقيقي لهم مش من اهل القتال اصلا لم يقاتلوا، فالراجح انهم لا يجوز حبسهم على سلطة لانه مظلومين خالص. يعاقب واحد بذنب غيره، دول جوزها بلا، طب هي تتحبس ليه؟ ما مالها هي؟ في ولاد دول يتحبسوا ليه صغيرين؟ وان قتل اهل البغي وثار اهل العدل لم يجوز لاهل العدل قتل اسرعهم. حاجات عظيمه والله رائعه فعلا. يعني هم اهل البغي تجاوزوا وقتلوا اسرى اهل العدل، اللي عندنا دول مسلمين بقى ولا يجوز ايه فرقهم، لانهم لا يقتلون بجنايات غيرهم. فاما غنيمه اموالهم وسب ضرارهم سب ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين اهل العلم خلافا. محرم باجماع ان هو واحد يسبي او ياخذ ايه اموال، لان دي اموالهم المسلمين دول على اي الاحوال. الكلام اللي الشافعي والحنابلة العموم كلام عليه ان علي رضي الله عنه ما قالش، مع ان في فئة اصلا هم مين اهل الشام مش كده، ومع يوم الجمل كان لسه اهل الشام موجودين، واهل الشام موافقين لاهل الجمل في الخروج على علي ومع ذلك قال لا يدافع عن شيء ولا يفتح ولا يفتح باب ولا قرنها قرارا او باب مطلعا ولا يدافع حاجه عظيم. هو الذي علم الناس في اهل البغي وهو هو المنجم في البغي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فقد تكلمنا عن صفه قتال البغاه واحكامهم، ذكرنا كلام الامام النووي كلام القدامى في المغني. تكمله باقي المذاهب، قال الدستوخي في حاشيه الشرح الكبير: يمتاز قتال البغاه عن قتال الكفار لأحد عشر وجها. أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، أن يقصد بالقتال ردعهم عن البغي لا قتلهم، هذا هو الهدف الأول. يبقى الفرق الأول، يبقى كفار القصد قتلهم. قال وأن يكف عن مدبرهم، يكف عن مدبرهم، لو قلنا إجماع في حالة ما إذا لم يكن لهم فئة، و قول الجمهور حتى لو كان لهم فئة. الثالث ولا يدهز على جريحهم، قال أن يكف عن مدبرهم ولا يدهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم. الثالث لا يدهز على جريحهم، ودي برضو نفس المسألة السابقة في الخلاف والاتفاق، ولا تقتل أسراهم نفس الخلاف أيضا. الرابع الخامس ولا تغنم أموالهم، هذا اتفاق بين أهل العلم زي ما قلنا، لكن السلاح بتاعهم ايه يمنعون منه ويحبس حتى يرجعوا، فاذا رجعوا عن الباغي سلم اليه لانها اموالهم، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. ولا تسبى ضرريهم، الفرق السادس لا تسبى ضرريهم، ده اجماع الله. ولا يستعان عليهم بمشرك، لا يستعان عليهم بمشرك، لا يجوز الاستعانة بالكافر على المسلم، لأن ذلك يؤدي إلى جعل السبيل على المؤمن للكافر. وقد قال عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تسليط الكافر على المسلم لا يجوز. ولا يوادعهم على مال، لا يوادعهم على مال، الكفار يمكن أن يوادعوا على أن يدفعوا مالا، أهل البغي لا يحل دفع هذا المال لهم لأنهم بأي حق يأخذونه، لا يحل لهم أن يأخذوا هذا المال، وبالتالي لا يجوز إعانتهم على ذلك. يوديعهم على مال، يعني هم يدفعوا فلوس على أن نأخذ منهم مالا، أهل العدل يأخذوا مالا من أهل البغي. أيوه بالضبط كده، فهنقول بالعكس، أن هو لا يوديعهم على مال، هو ما يأخذ ما يأخذش منهم مال عشان يوديعهم، لان المال ده مالهم مش كده. ولا يحل ان هو، ولو هو على العكس ان هو يودعهم ان هو يدفعهم يدفع لهم مالا، يبقى لا يجوز ايضا ان انا ارفعهم. لكن هي لا يودعهم على مال، المقصود بها الاول ان هم يدفعوا مال لاهل العدل علشان يكفوا عنهم، فهذا المال لا يحل لاهل العدل. ولا تنصب عليهم الرعاذات، اللي هي ما يعم اتلافه، زي المنجنيق. ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. او فيها خلاف اللي هو المذكور قبل ذلك، وده الراجح كمان، واللي اجازوا اجازوا ايه عند الضروره. قال الكستاني الحنفي في بدايه الصلاه: الامام اذا قاتل اهل البغي فهزمهم وولوا مدبرين، فان كانت لهم فئه ينحازون اليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوا مدبرهم ويدهزوا على جريحهم لئلا يتحيزوا إلى الفئة، للوجه اللي احنا ذكرناه هو قول الحنفية، لئلا يتحيزوا إلى الفئة فيمتنعوا بها فيكروا على أهل العدل. وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالا لشأحتهم، وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر والحبس. وإن لم يكن لهم فئة، وإن لم يكن فئة يتحيزون إليها، لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. مما تبقى يتضح أن أهل البغي يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم. يبقى الدفع القتال لدفع الشر على قدر ما يدفع الشر، وده قلنا إذا امتنعوا من القتال بعد إزالة الشبهة لا يجوز القتال قبل إزالة الشبهة، ودعوتهم إلى الحق لقوله تعالى فأصلحوا بينهم، فلا يبدأون بالقتال قبل الإصلاح. فإذا قتلوا لا يتبع مدبر ولا يجاز أو يجهز من واحد على جريح، ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق عامة العلماء، وعند وجود فئة لهم كذلك عند الجمهور خلافا للحنفية. وأما الأموال والنساء والذراري فتحريمها الباق بلا خلاف بين العلماء لأنهم مسلمون. وأما نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم، يعني هم أنفذوا أثناء مدة تكوينهم يعني للطائفة الباغية، كانوا قد نصبوا قاضيا عملوا دولة زي بالضبط كده أحكام أهل الشام، عندما كان معاوية رضي الله عنه خليفا لعلي رضي الله عنه، فقد كان هناك قضاء وكان هناك إقامة حدود وكان هناك جمع الزكاة وغير ذلك من من الأحكام كانت تمضى. فأنا نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم أنهم هل هم فستاق ولا ليسوا فستاق، البغي ده وصف يؤدي إلى فسقهم فترد الشهادة أم لا يؤدي إلى الفسق فلا ترد الشهادة. إذا قلنا فسق يبقى ترد شهادته، إذا قلنا ليس بفسق لا ترد شهادته. يقول نقول فأما نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم فالذي عليه الجمهور قبول شهادتهم، وأنه ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، وينقض منها ما ينقض من حكمه. مش ما ينقضي ينقض. إيه هو اللي ينقض من حكم أهل العدل؟ ما هو الذي يجوز نقضه أو يجب نقضه من حكم القاضي والحاكم؟ اللي هو بقى ينفع تقول كده برضه؟ لا ناقص كلمة. ها؟ مخالف لنص من كتاب او سنة، مش كده؟ مخالف ايه؟ لنص، لان ممكن واحد يجيب استدلال بآية بس يقول لك ده انت كده مخالف للأدلة. لا، لازم يكون الدليل دليل ايه؟ نص. اذا حكم الحاكم بحكم يخالف النص من الكتاب والسنة او الاجماع القديم او الخلاف الدليل فهنا ينقض ايه؟ حكمه. فاحكام اهل البغي هينقض منها ما ينقض من ايه؟ من حكم اهل العدل ايضا كذلك، ويمضى منها ما يمضى من حاكم اهل العدل. يعني القاضي بتاعهم حكم نافذ، ولو ارسل مثلا بان هو شهد على رجل مثلا ادرك ما عمل جريمة مثلا في دار اللي هي دار البغي دي ولحق بدار اهل العدل، وبعدين القاضي اهل البغي بعت لقاضي اهل العدل ان الرجل ده ثبت لدينا بالبينات دي والشهود العدول اللي هم طلعنا مثلا ان هو ارتكب الجريمه، من قاضي اهل العدل وان حكم عليه بكذا، يوم قاضي اهل العدل يمسكوا الخيل في الحكم. يقول من حدود اقاموها وزكاة جمعوها وغيرها. كلام روضة خلافا للحنفيه، ده كلام للمذاهب الثلاثه المالكيه والحنفيه والحنابله والشافعيه. في روضة الطالبين وفي حاشيه الدسوق في المغنى. خلافا للحنفيه الذين يرون عدم انفاذ أحكامهم إلا في بعض الصور، والجمهور على أنهم لا يضمنون نفسا ولا مالا مما أتلفوه حال القتال، ولا يضمنون لا يضمنون نفسا ولا مالا مما أتلفوه حال القتال، يعني الذي يت عليهم، ولا أموال التي أفسدوها تضمن عليهم، لأن ذلك مانع من الإصلاح، وقد أمر الله عز وجل بالإصلاح. وقال فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ولا نذكر الدية. وقول الزهري يقول ولا يجب عليهم بعد توبتهم أو هزيمتهم قصاص ولا دية. بقول الزهري كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أنه لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. هو ذكر هذا كلام ذكره ابن قدامة في المغني وذكره ايضا في مغني المحتج. هو ذكر فرج هنا محتمل ان يكون ايه في امر ما يتعلق بالتزويج، يعني ليس بالسب، والله اعلى واعلم، لان السب مجمع عليه كما ايه

يمنع أن تشرع إنه في العامة يمنع من التكفير. كان طبعا مهم علشان بعض الناس قدرت المعلومة دي بالضرورة دي اللي أخبرته فيها جامد جدا. بعض الناس كتب إن المعلومة دي بالضرورة هو ما لا يسعى المسلم جهله. طبعا ده كلام فاسد للغاية. الشيخ عمر الخالق قال كده في الكتاب بتاع الأصول. يقول إن المعلومة دي بالضرورة هو ما لا يسعى المسلم جهله. طبعا لما لا يسعى المسلم جهله هو كل ما يجب أن يتعلمه الإنسان. ما لا يسعه أن يجهله. لكن مش إن هو كل ما لا يسعه الجهل. يعني فرض عليه إنه يتعلم نواقض الوضوء. لا يسعه أن يجهل ذلك فرض عليه يتعلم موجبات الغسل وكيفية الغسل. طب لو واحد ما يعرفش مثلا ناقض من نواقض الوضوء. مثلا وليس هذا أمر عمر دين بالضرورة. كيفية الغسل تعتقد ربما بعض الناس لا يعرف مثلا كيف أساسي الغسل الشرعي. مثلا أو يجهل بعض هذه الأمور. لا يسعى أن يجهل ما يفطر في الصيام. لا يسعى أن يجهل الزكاة الواجبة. وكثير جدا ما يعرف الأحكام دي. ومعلوم أن هذا تفاصيل على التفصيل لا على إجمال. هذا لا يتفضل. هذا لا يكفر بذلك. لكن نقول التأويل المقصود ببطلان. ولكنه لا يخالف المعلومة دين الضرورة. وانتشر علمه في العامة. يمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال. والذي يختاره الخطابي ان التأويل الباطل يعتبر في اعطاء حكم البغاة لأصحابه. وقد سبق كلام النووي رحمه الله. هو قول الإمام النووي رحمه الله ايوه ما هو نعم اللي هو في صفحة 20 الذين يخالفون الامام بالخروج عليه وترك من سجن من سلام ونجد الحقوق المقسمة البغاة وغيرهم. اما البغاة فتعتبر فيهم خاصة احداهما ان يكون لهم تأويل على تقديم التنبيه جواز الخروج على الامام او منع الحق. يقول هنا سواء كان حدا او قصاصا او مالا لله تعالى. مال لله تعالى هو ايه؟ الزكاة. فمعناه الزكاة كذلك. ومثل كلام ابن قدامة قال في المغني والصحيح ان شاء الله. بعد ما ذكر ان المذهب على ان الخوارج من البغاة. قال والصحيح ان شاء الله ان الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والاجازة على جريحهم. انه بيصحح جواز قتل الخوارج ابتداء قبل ايه ان يدعوا الى الرجوع. وان كان الحقيقة ان عليا لم يقاتل حتى دعاهم الى الرجوع. نقول والذي يظهر من صنيع الامام البخاري رحمه الله التفرقة بين اهل البغي وبين مانيع الزكاة والخوارج. اذ ذوب لقتال مانيع الزكاة والخوارج في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم لا في ابواب قتال اهل البغي. فقال باب قتال من ابى قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة. فقد سبق بان معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي وانها عند بعض وانها عن بعض الدين لا عن قصد الدين. وبوب لقتال الخوارج فقال باب قتل الخوارج. باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم. قال ابن حجر رحمه الله والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة. فرأى أبو بكر الأول وعمل به ونظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني انهم لا تغنم اموالهم ولا تسبى ضريهم ووافقه غيره في خلافته على ذلك. وده ما نقل ابو عمر بن عبد البر ان اول ما ولي عمر رد الاموال والضراري على من كانوا في قتال منيع الزكاة. واستقر الاجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهه فيطالب بالرجوع. فإن نصب القتال قتل وأقيمت عليه الحجة فإن ردع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. يعني بعد إقامة الحجة. أما قبل إقامة الحجة فلا يعامل معاملة الكافر. ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الاول وهو انه الخوارج والملحدين وان قتلوا على انهم يعني ليسوا كفارا الا انه تغنم اموالهم وتغنم كالكفار. يقول فعد كلام اصبغ من ندرة المخالف. فهذا الكلام ظاهر في انه شبه اتفاق او عامة العلماء الا من شذ على ان قتال الخوارج ومن الزكاة اذا منع من تكفيرهم انه لا يكون مع سب النساء والذراري بل لا تغنم الاموال ولا تسب الذراري. وهذا الثابت عن علي رضي الله عنه بلا نزاع كما تأتي في امر الخوارج في امر الذرية وخلاف النقل عنه في غنيمة الاموال. والثابت انه لم يغنم الاموال. الامام ابن تيمية رحمه الله بيصحح غنيمة الاموال بناء على اللي صح عنده ان علي غنم قسم خمس اموال الخوارج فافتى في اموال التتار بان كل ما غنم من اموالهم يخمس ويقسم بين الغني. قال النووي الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون ان من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. قال الشافعي وجماهير الاصحاب رضي الله عنهم لو اظهر قوم رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الإمام ومن معه فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلوا ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزلوا وإن عرضوا ففي تعذيرهم وجهان أصحهما لا يعذرون. اللي بيعرض بسب الإمام مع انه عقدته وباطل الصحيح هو الكلام ابن قدامة لما يقول الخوارج يجوز قتلهم ايه ابتداء انه هو الواحد منهم الموضوع لا ممكن يقتله لكن عند الشافعية انه لا يجوز ان يقتل الواحد منهم ايه ابتداء ولا يعذر الا اذا صرح بسب الامام او غيره من اهل العدل. ولو بعث الامام اليه مواليا فقتلوه فعليهم القصاص. يبقى ما ياخدوش حكم اهل البغي لان هم ما يزالوا في قبضة الإمام وبالتالي فمسألة عدم ضمان الأموال وعدم وجود الخصاص إنما هو إذا كانوا خارج قبضة الإمام وكانت لهم فيها. يقول وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر سلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان أصحهما لا يتحتم. يبقى لا يعاملهم معاملة قطاع الطرق في انه ده يبقى قتل معتاد لاولياء القتيل ان يختاروا بين القصاص والدية والعقل بخلاف قاطع الطريق اللي اشهر السلاح وقتل النفوس فيتحتم قتله ولا اختيار لاولياء القتيل اذا يعني قبض عليهم قبل توبتهم. يقول وجهان اصحهما لا يتحكم. واطلق البغوي انهم ان قاتلوا فهم فسقة واصحاب بغض فحكمهم حكم قطاع الطريق. ده كلام الامام البغوي في حكم الخوارج ان حكمهم حكم قطاع الطريق ان قاتلوا. وحكى الامام في تكفير الخوارج وجهين الامام الدوين حكى في تكفير الخوارج وجهين قال فان لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين. يعني ازاي ده وان لم نكفرهم في انواع القتال في جواز قتل المدبر والاجازة على الجريح و الرمي بالمنجنيق والرعادات ونحو ذلك فيجعل قتالهم كقتال المرتدين ان لم يكفرهم. الاستتابة ما لها الاستتابة دي فلهم حكم مرتدين. هو بقالك ما كفرناهمش ومع ذلك صفة القتال يعني فلهم حكم مرتدين في صفة القتال وليس في ان هم يكونوا كفار. لا خد بالك ان الحنابلة ما بيكفرهمش برضو ده اقرب الى مذهب الحنابلة ده يعني لما يقول لهم حكم المرتدين يبقى زي اللي رجحوا ابن قدامة اقرب الى ترجيح ابن قدامة. ذلك دول الامام ابن تيمية حقيقة كلام واضح جدا انه بينقل الوجهين عند الشافعي والرأي والروايتين عن الامام احمد في التكفير وعدمه وفي صفة القتال ان عدم التكفير. الكلام ده مهم جدا

هل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لانه شهر السلاحم؟ لا، لانه لنقصد قاطع الطريق وجانا اصبحنا لا يتحتم. وده الكلام اللي هو ردحه الشربيني برضو في مغني المحتمل في الشارع. بس دول وجهين عندهم، انه واحد يقول قطاع طريق من كل الجهات، واحد تاني يقول حكم من حكم قطاع طريق في نفوذ الاحكام ولا يتحتم قتل الواحد منهم. يبقى قال محمد بن عبد الله بن حسين في زوائد زاد المستقر ثم المستقر. صح، يبقى دي عندك كده، عشان كده بقول ان فيها هيطلع ثلاث ايه اقوال قول هيجعلهم بس من جهة نفوذ الاحكام كقطاع الطريق والمرتدين باب واحد من جهة نفوذ الاحكام. واللي قال ان هو يقولوا كقطاع الطريق عشان يعني اللي قال كالمرتدين عشان يحترز من مسألة عدم تحتم القتل، عدم تحتم القتل هيطلع ده من خوارج فيهم قول ان هم بغاة، قول ان هم كقطاع الطريق، قول ان هم كفار مرتدين. والراجح فيهم والله اعلم ان هم يعني فيهم شبهة من كل الايه الاقسام، فيهم اجزاء من كل حكم منهم متعلق بايه يعني في اجزاء من كل هذه الطوائف. اقربها انهم زي قطاع الطريق في مسألة في الا في مسألة تحتم القتل. ده من الحنابلة بقى اللي هو محمد بن عبد الله بن حسين. الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين، فالظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة، حكمهم حكمهم. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين. قال في الترغيب والرعايتين وهي أشهر، يقول دي أشهر الروايات مع أن عامة المتأخرين وظاهر قولهم من الحنابلة ان مش هي دي الرواية، ان هو ليسوا بالكفار. وذكر ابن حامد انه لا خلاف فيه انه بيرجح ان هم كفار مرتدين. وقال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ يعني ابن تيمية، اجمعوا ان كل طائفة ممتنعة من شريعة من شرائع الاسلام، ممتنعة من شريعة من شرائع الاسلام متواترة، يجب قتالها ليكون الدين كله لله، كالمحاربين واولى، كقطاع الطرق واولى. كان ابن تيمية بيميل الى ان حكم الخوارج او ان مثل قطاع الطريق. وقال في الرافضة شر من الخوارج، قال وفي قتل واحد منهما ونحوهما، قتل الخوارج والرافضة، وفي قتل واحد منهما ونحوها من الفرق الضالة يعني وكفر روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. لما يصحح كده ما بيصححش تكفيره، لانه لما يقول كالداعي الى البدعة ده بياخد قول مالك في مسألة جواز قتل الداعي الى البدعة من باب المصلحة لا من باب الردة. فهو بيرجح جواز قتل واحد المقدور عليه من الرافضة ومن الخوارج اذا كانت المصلحة في ذلك واذا كانت داعية الى المذهب، ولو كان كالردة لتحتم قتل. هذه المادة لها بقية على الشريط التالي.